بسم الله الرحمن الرحيم. كان في واحدة منزلة منشور في جروب، المنشور بيتقال فيه الآتي. كانت كاتبة في جروب اجتماعي بتقول: أنا كنت نزلت قبل كده إني مطلقة. هي واحدة مطلقة عندها 25 سنة، وابن عمها تقدم لها وهو متجوز وعنده طفلة وأكبر مني ب15 سنة. إحنا اتجوزنا بالفعل، بس مراته رمت بنتها وطلبت الطلاق ومصممة. هو متمسك بيها، بس لو صممت هيوافق. سبب الزواج إهمالها ليه وتقصيرها. دلوقتي أخد البنت أربيها، وموقف أمها ده صح إنها تسيبها. الموضوع ببساطة قضية مش محتاجة مناقشة كتير. واحد عنده 40 سنة، مراته مهملة بحسب ما هي الزوجة التانية بتقول، وغالبا ده كلام جاي من الزوج، والزوج راجل محترم. لا، الإنسانة مهملة، فاضطر يتزوج زوجة تانية ومتمسك بزوجته اللي واضح انها نشزت عليه، ومش مجرد نشوز، عايزه تنتقم بانها ترمي لبنتها ومش عايز، وخد بنتك بقى وانا مش عايزاها وحاجات زي كده. الراجل تزوج زوجه تانية عندها بنت عمه عندها 25 سنه وكانت مطلقه. القضيه دي هي دي القضيه ببساطه. طب فاحنا نحلل اطراف القضيه. الطرف الاول وهو الزوج، بما ان القضيه بتتمحور حوالين، في حين القضيه لا تتمحور حوالين الزوج. الزوج من الناحية الشرعية إيه اللي عمله؟ لم يصنع أي شيء فيه أي خطأ شرعي إطلاقا، حتى لو لم تكن الزوجة مهملة، حتى لو كانت أجمل نساء الدنيا وأكثرهن طاعة، يحق للرجل أن يتزوج زوجة تانية عادي جدا بدون ما يستأذن ولا يبرر ولا أي شيء. فالرجل لم يصنع أي شيء فيه أي خطأ يعني، بل وحتى لما نشزت واضح ان هو ما زال يصر ان انا لا انا نستمر في الزواج، لكن واضح ان هو بيحل ازمه. في المقابل عندنا الطرف الثاني وهو الزوجه الاولى، سواء اهملت ام لم تهمل، دي قضيه مش متعلقه بالموضوع اصلا. يعني مساله وجود مبرر، حتى السائله عشان هي انثى فبتضع مبرر. لا، الحقيقه مش لازم مبرر اطلاقا انه يتزوج زوجه ثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد يقول معلش اصل انت مقصره، كان عنده 8 وتزوج التاسع. مفيش حاجة اسمها أنا لازم أبرر ولازم أقول، ده شغل عقليات نساء. اللي حاصل هنا إن الزوجة نشزت، رفضت طاعة زوجها وأرادت الطلاق، وده طبعا إذا كان هذا فيه نقاش أصلها لن تطيق وكذا وكذا، وكل النساء دلوقتي كلها يقول لك أصل معلش أنا حتى لا أحرم التعدد لكني ما أقدرش، أصل أنا ما بطيقش، أصل كل نساء الكوكب ما بطيقش يا أختي. يعني ودي مشكلة الفقهاء أهل العلم اللي بيتحدثوا في هذه القضية، يقول لك لو لم تطق المرأة يا حاج يا عم الحاج، من قال لك أصلا إن مسألة المرأة تطيق؟ مين في نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان عايزاه يتجوز كتير، ولا نساء الصحابة ولا حاجة؟ مين في طبع المرأة، الجزء في طبع المرأة إنها بتبقى الأحسن، على الأقل لو الثقافة حتى سامحة فبتبقى الأحسن إنها نفسها يبقى هو معاها واحد بس. دي عقلية تركيبة عقلية النساء. أيا كان، إذا كان الأمر ده فيه نقاش فاللي ما فيهوش نقاش إنها ترمي البنت، وواضح إنها بنت مش كبيرة في السن، بنت صغيرة ومحتاجة رعاية، وتقول له خدها وأنا مش عايزاها. فده خطأ جلي، لا يعني من الناحية الشرعية ومن الناحية الإنسانية. المشكلة زي ما بقول لكم إن الطرف الثاني هي بتستخدم إنسانة، يعني لو من الناحية الإنسانية لا، تعدت حدود الإنسانية وأصبحت إنسانة فيها بتعمل جريمة، عملت جريمة. يعني حتى مش من هنتكلم من ناحية شرعية فقط، يعني من ناحية شرعية هي الجريمة من أول ما طلبت الطلاق بغير بأس، لكن إحنا بنتكلم على الجريمة التانية في الشرع كمان بتنتقم، ويوري لك قد إيه هي إنسانة مش منضبطة. وهي مسألة إنها بتستخدم بنتها، ودي بنت مش ولد، بتستخدمها عشان تنتقم اللي هو خدها بقى وبتاع. فدي إنسانة يعني يا جماعة بصوا، إذا كان الرجل يفكر أو يتردد، فالمرأة اللي بترمي عياله عشان وتقول له روح انت وترمي والكلام ده كله، المفروض يعني التردد يحسن خلاص، خاصة بقى لما يكون المبرر واضح والانتقام ولا شيء غير الانتقام. الطرف الثالث السائلة طبعا يؤخذ عليها انها بتسأل مجموعة من مواقع الفيس ومزابل الفيس، مواقع التواصل الاجتماعي، دي مزابل مواقع التواصل الاجتماعي. في المجموعات الاجتماعية دي عبارة عن مقالب قمامة. هي دي الغلطة بتاعتها، أو أنها سألت، ودي غلطة شنيعة مش غلطة هينة. من يريد أن يستفتي فليستفتي علماء الدين. احنا عايزين بقى نقرأ، أنا هجيب لكم التعليقات بتاعة النساء. كيف تتصورون تعليقات النساء؟ مين الطرف اللي أخطأ شرعا وأخطأ إنسان من ناحية مش الشريعة فقط، حتى الإنسانية التي تشترك فيها حتى الحيوانات. من الذي أخطأ في هذا الأمر؟ تعالوا نقرأ التعليقات مع بعض. واحدة بتقول لها، وهي بتقول لها هيتجوز عليكي برضو، ارمي ولادك منه. بص بقى كل التعليقات هتبقى غالبا لوم للسائلة، والهجوم الأول على السائلة، ثم تبرير للمرأة أو تجاوز عن المرأة تماما، وأحيانا هجوم على الزوج بس ده هيكون نادرا. بصوا بقى الحاجات دي. أول واحدة بتقول لها ده هيتجوز عليكي برضه، يبقى ارمي أولادك منه. التانية أم أحمد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم قوي إيمانك، خربتي بيته، برافو عليكي، ربي بنته بقى. يعني بص هي بتلومها وبتشتمها إنها تزوجت الزوجة التانية. طبعا تخطفت رجالة طبعا، دي أساسي. بتلومها وبتشتمها، أنت خربتي بيته. هي ما خربتش بيته، هي واحدة تزوجت واحد جاي يتزوجها. إيه اللي حصل؟ لا اعتبرتها خربت بيته، وبتعتبر ده قصاص عادل، ربي بنته بقى، ده قصاص عادل. ابويا وحشني قوي، تقول يعني من وجهة نظرك هي غلطانة وانت ما كنتش غلطانة لما اخدت منها جوزها وحرمتها من جوزها وبنتها، حسبي الله ونعم الوكيل، اتق الله في نفسك. مخببات مجرمات كلهن، يعني بصوا كلهم عاملين تسخين او شتيمة ليها وتسخين فيها في نفس الوقت. يعني واحدة بتقول لها اسمها امل، بتقول لها انت بتسألي ليه موقف الام صح ولا غلط؟ عشان حضرتك ما كنتيش عايزه الا الراجل بس، فوجئتي بالطفله يبقى اشربي بقى، خربتي بيتها يبقى تشيلي بنتها، ولا هي تربي البنت وتتذلل، لا تذلل يبعت لها مصاريفها وتدوق المر عشان يصرف على بنته، وهي تتمرمط بالبنت وانت متهينيه بجوزها، فشيلي يعني. واحده اسمها حسناء بتقول لها ده عين الصح اللي هي عملته امها، يعني ربي بنته بقى، امال فاكره هتاخديه من مراته هو بس كده كده انت، هو بس كده كده ده انت مفيش دم خالص، بتشتمها وبتعتبر ان ده عين الصح انها رمت بنتها، وعين الصح انها طلبت الطلاق، انها تاخد البتاع ده، ده انتقام عادل جدا. بتقول لها ازاي ام تسيب بنتها؟ هي بترد عليها، بتقول لها حسناء ازاي ام بتسيب بنتها؟ تروح رد عليها تقول لها عادي انتقام، ومن حقها كمان تروح تتجوز وتشوف حالها، والبنت مرات ابوها تربيها، ده الصح. دين المخببات، دين المخببات، دين المخببات، دين كامل صنع لأهواء النساء. اللي هي اسمها أمل دي داخلة تردها تقول لها لو حطيتي في موقفها هتعملي ده وأكتر. واحدة اسمها فاطمة بتقول من نارها يا بنتي، بتعمل أي حاجة تستفزه بيها، يعني عادي جدا، مستبيحات، استباحة كاملة. واحدة اسمها هدير بتقول لها بصي أنا مش هلومك لأنك تزوج، لأنك تزوجتي ما عملتيش حاجة غلط ولا غلط ولا حرام، بس أنت واضح أنك ما حبيتهوش، لأن أنت لو بتحبيه عمرك أبدا أبدا ما كنت هتقبلي ان واحده تانية تشاركك فيه هي وهي زوجته الاولى. رضي الله عن امهات المسلمين اللي اشرف منك ومن اهلك ومن ستات اهلك ومن ستات اهلنا كلهم، رحم الله امهات المؤمنين رضي الله عنهن. لو انت بتحبيه عمرك ابدا ابدا ما كنت هتقبل ان واحده تانية تشاركك فيه. دينكم دين المخدبات، ده مش دين الاسلام. وهي زوجته الاولى اكيد شافت الوحش معاه قبل الحلو. بص بقى الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، ان النساء بتبدا تخترع قصص على طول. اكيد شافت الوحش معاه قبل الحلو وتحميت كتير، وهي ما قبلتش الوضع لانها بتحبه. عكسك تماما، حطي نفسك مكانها، لو انت بتحبيه وعشتي كل لحظه معاه في بدايه حياته وفجاه تخلى عنك وتزوج عليكي، موقفك هيبقى ايه؟ جاي ظروفها الماديه ما تسمحش انها تربي بنتها، وهي ما رمتش بنتها، هي سابت بنتها لابوها. بصوا فيلم فيلم فيلم بتحكي فيلم كامل. تيتا صفاء تخيلوا بقى، تيتا بقى، تيتا صفاء دي هترد تقول لها ايه؟ تقول لها دي واحده، شوف تيتا صفاء يعني واحده جدا، تقول لها بنيتي سعادتك على حساب بيت مفتوح وبينهم طفله، غويتي الراجل وكرهتيه في مراته، وبتسالي عن موقف الام، ده كان المفروض نقط، يعني المفروض تعمل اكتر يعني، بس شكلها محترمه كده، محترمه، المفروض كانت تعمل اكتر. واللي بتقول ده تيتا، فاهمين؟ واحدة تانية بتقول لها هو بالنسبة للإحساس بالذنب ما عداش عليكي خالص، المفروض طبعا تحس بالذنب وتنتحر يعني. واحدة اسمها حبيبة تقول لها غلطت من الأول يا بنت الناس، خربتي عليها وبتسألي الله يسامحك. تخيلوا إن التعليقات بالكامل كلها عبارة عن إيه؟ هجوم على مين؟ على الزوجة التانية، هجوم على الزوج، وتبرير، بل بعض التعليقات زي ما شفنا بترى ان دي كانت محترمة وبنت ناس، دي المفروض تأذي ما هو اكتر، عشان كده دول يستبيحوا ان واحدة تدخل جوزها السجن. انتقام المرأة ده بالنسبة لهم ده حاجة عادية جدا جدا جدا، تدخل جوزها السجن انها تنتقم وتبلغ عنه. انتوا تعرفوا يا جماعة ان في واحدة ده حادثة حقيقية حصلت، تمام، والبعض وبعضهن برر لها وفرحان، كان فرحان بيها، زوجها تزوج عليها، راحت بلغت عن الاجهزه الامنيه ان ده راجل ارهابي وراح اتبلغ عشان ملتحي وكده. وفعلا يعني في الاجواء المشحونه اللي حاصله في مصر في السنوات الاخيره، وكان الكلام ده في 2015 تقريبا على ما اذكر، ودي كانت مرحله يعني شنيعه جدا، اشنع من دلوقتي بكتير. راح اتبلغت عنه واتقبض عليه، يا جيش الامن قبضت عليه عشان تزوج عليها. فهنا يستبحنا هذا الامر، هنا يستبحنا هذا الامر. ويعني الله المستعان، الموضوع يا جماعه والله يعني موجع. وانا جبت لكم التعليقات حتى ما حبيتش اعمل حاجه، ان كان ممكن ابدا انتقم التعليقات، لا انا اخدت الصور اللي نزلت، يعني انا قعدت اقرا التعليقات، رحت قاعد اصورها اصورها اصورها بحيث ان ايه تشوف المنظر، لان ممكن انت تيجي 1000 تعليق فانقي لك 40 50 عشوائي، فانت ده ال 40 50 اللي انا هقراهم لا يعبروا، لا لا انا قعدت اصور لك اول مثلا 20 تعليق ورا بعض، اتفرج على المنظر عامل ازاي، النساء عماله تقول ايه، من اول البنات صغيره لغايه تيتا كلهن فجور في الخصومه وفجور في الانسانيه وفجور في الشريعه ودين كامل اسمه دين المخببات.